جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين أن أفعال العباد مخلوقة وبين أن لهم مشيئة؟ لا تعارض، فالعباد لهم مشيئة على أفعالهم، وأفعالهم مخلوقة لله عز وجل. الله عز وجل هو الذي خلق جوارحهم وأسماعهم وأبصارهم وجعل الإرادة فيهم، فهي بهذا الاعتبار مخلوقة لله مقدرة، وباعتبار أن العبد هو الفاعل وهو المقيم وهو القائم والقاعد والمطيع والعاصي، فهذا فعله. جزاك الله خيرا. يقول السائل: هل هذه العبارة صحيحة؟ إذا جعل الله تعالى أحدا من خلقه مذنبا فهذا بسبب خلوه من الخير، وأما خلو العبد من الخير فليس هذا من فعل الله جل وعلا الذي يخلقه في عباده. أعيد السؤال. يقول: إذا جعل الله أحدا من خلقه مذنبا فهذا بسبب خلوه من الخير، وأما خلو العبد من الخير فليس هذا من فعل الله الذي يخلقه في عباده. الله عز وجل حكيم عليم. المعصية وجودها في الإنسان لا يدل على خلوة من الخير، لأن كما هو ملاحظ المؤمن يطيع ويعصي، فليس كل من عصى يقال أنه خلى من الخير، ولكن لنقص الخير في قلبه، فإن القلوب إذا عمرت بطاعة الله وبمحبة الله تلاشت الذنوب والمعاصي، فوجود المعصية دليل على نقص الخير، لا خلو القلب من الخير، وهذا بخلاف النفاق والعياذ بالله، فإن المنافق خلى قلبه من الخير. وأما ما يقدره الله عز وجل على العباد بالحرمان من الخير وبتهيئة بعضهم للخير والانتفاع، فذلك مرجعه إلى الفضل والعدل كما تقدم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يقي الشخص نفسه من الحاسدين؟ الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شر الحاسد إذا حسد، كما شرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في المعوذتين: من شر الشيطان ومن شر الحاسد. وهذا أعظم ما يواجه الإنسان، وهو شر الشيطان وشر أهل الحسد، وكذلك ببذل الأسباب التي يتوقع بها الإنسان من الحسد، بعدم إظهار الفضل عند أهل الفتنة والحسد دون تكلف. يعني بعض الناس يظهر الفضل فيتعرض للحسد، والإنسان لا يتعمد إظهار شيء من الفضل إلا إذا كان لهذا مصلحة، حتى يتوقع شر هؤلاء الحاسدين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول الشارع رحمه الله تعالى: وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، أي الذين قالوا ما لا منهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه؟ نعم، هؤلاء يعني قد يوافقون السلف في المعنى، في أن الله لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، لكن يخالفونهم في اللفظ، مثل قولهم أن من تكليف ما لا يطاق اشتغال العبد بضد ما أمر به، فسموا هذا من تكليف ما لا يطاق، وهذا ليس من تكليف ما لا يطاق، فهم أثبتوا شيئا نفاه الشرع. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهم يقولون يجوز تكليف ما لا يطاق، وهم يريدون المعنى الصحيح، لكن هذا اللفظ الذي وصفوه بأنه تكليف ما لا يطاق لا يسلم له. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك فرق بين العين والحسد؟ الحسد أعم من العين. الحسد هو بأن يحسد صاحب الفضل، وهذا قد يصاب بالعين وقد لا يصاب بالعين، لكن يكيد له الحاسد ويذمه، ولا ربما أوقع به، ولا ربما ارتكب جريمة القتل في حق من يحسده في أنواع من الظلم. فالحسد أعم من العين، ويطرق على العين أنها حسد لأنها ناشئة عن الحسد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما المراد بقول المعتزلة الأمر يتبع الإرادة؟ أعد. ما المراد بقول المعتزلة الأمر يتبع الإرادة؟ نعم، هم يقولون أن العبد قادر على فعل نفسه، وأن الله عز وجل إذا أمر بشيء فالعبد له إرادة في ذلك، فبين الأمر والإرادة التلازم، فإن العبد قادر على كل ما يؤمر به وله في ذلك قدرة وإرادة. والصحيح أنه ليس كل ما يؤمر به العبد يكون قادرا عليه من جهة القدرة المصاحبة للفعل، أما القدرة المتقدمة نعم هي مناض التكليف الاستطاعة، لا يأمر الله عز وجل إلا مستطيع، أما الاستطاعة المصاحبة للفعل فقد تتخلف مع وجود الأمر. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل قول الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا يدخل في تكليف ما لا يطاق؟ لا، ليس هذا من تكليف ما لا يطاق، وإنما هذا في مقام المحاجة والمناظرة وإقامة الحجة عليهم. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم مكالمة النساء في المستشفيات؟ مكالمة النساء فيها تفصيل، إذا كان لحاجة وضرورة لا بأس بها مع تجنب أسباب الفتنة، فلا يجوز للمرأة أن تخضع في القول، ولا يجوز لمن يخاطبها أن يرقق كلامه وأن يحصل منه ما يكون فتنة للمرأة، إذا وجدت الحاجة لا بأس، وإن لم توجد ليس للرجال أن يخاطبوا النساء، وينبغي لمن له قدرة من إدارة المستشفيات وغيرها أن يجنبوا الرجال النساء، فيجعل النساء في مكان خدمة النساء والرجال في مكان خدمة الرجال، فتجعل أقسام خاصة بالرجال في المراجعة وفي حجز المواعيد، الرجال يقوم على خدمتهم الرجال والنساء يقومن على خدمتهن النساء، هذا الذي ينبغي أن يكون. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: كيف يأكل الشيطان إذا جاء الأطفال على الطعام وكيف يستهل بهم؟ الشيطان إذا أكل الرجل بشماله فإنه يشاركه في طعامه، ولهذا ينبغي أن يعلم الصغار الأكل باليمين وأن يمنعوا من الأكل بالشمال خشية أن يشارك الشيطان الناس في طعامهم. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم القول في الدعاء عاجلا غير آجل؟ قد يكون هذا مما يشرع أحيانا، كما قال موسى: وعجلت إليك ربي لترضى، وقد يلح العبد على ربه في تعجيل إذا كان هذا له يعني مبرر شرعي، فيكون هذا من دعاء الله تبارك وتعالى، يلجأ إلى الله في أن يعجل الفرج وأن يعجل النصر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم البول واقفا ومتى يجوز؟ البول للقائم يجوز في بعض الصور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقل عنه البول قائمة، قالوا إذا كان المكان لا يصلح للجلوس أو يخشى يعني أن يصاب بشيء، كأن يكون المكان فيه هوام وغيره، أو مكان فيه أشياء كالشوك والشجر، مكان غير مهيئ للجلوس يجوز، وإذا كان أمكن الجلوس فهو أولى، أنه يخشى أن ينتقل للبول، لمن بال قائمة، وأما إذا أمنت انتقال النجاسة فيجوز عند الحاجة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فآمر رجلا فيقوم فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى رجال، إلى آخر الحديث. نعم، هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة هم أن يأمر رجلا فيصلي بالناس، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت أقوام يتخلفون عن صلاة الجماعة، ثم ذكر أنه ما منعه من ذلك إلا ما في هذه البيوت من الذرار والنساء. والعلماء يقولون أن العقوبة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فدل على أن صلاة الجماعة واجبة، لأنها لو كانت مستحبة لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الناس وأن يحرق الناس في بيوتهم على ترك مستحب. فهذا من أظهر الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: كثيرا ما نسمع من القصص عن مغسلي الأموات من علامات سوء الخاتمة أو حسنها، فما توجيهكم؟ توجيهي أن هؤلاء الذين يغسلون الموتى يجب عليهم أن لا يهتكوا أستار المسلمين، وأن لا يحدثوا بكل ما رأوا. وأما حسن الخاتمة وسوءها والعياذ بالله، هذا مقرر بالأدلة. ثم الناس لا يدري هذا المغسل عندما يتحدث عن بعض الأمور ويقول رأيت فلان كذا ورأيت فلان كذا، قد يكون هذا ليس من علامات سوء الخاتمة، وقد يكون فيه مبالغة أحيانا من هؤلاء لأن بعضهم جهلة. فأنا أنصح هؤلاء أنهم مؤتمنون على عورات المسلمين، لا يجوز لهم أن يحدثوا بهذا. وما كان هذا يفعله السلف الذين يقومون بتغسيل الموتى، ما كانوا يفعلون هذا، وإنما نشأ هذا الآن في هذه العصور المتأخرة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: إن أخي شقيقي أخذ مني مالا، وعندما قلت له أعطني مالي قال لي والدي دع له المال وأنا سوف أعطيك قطعة أرض، فهل يجوز لي أن أخذ قطعة الأرض وأترك له المال، مع العلم بأن قطعة الأرض ليست لأخي وإنما لوالدي؟ هذه المسائل الخاصة لا يسأل عنها بهذه الطريقة، وإنما يرجع فيها لأهل العلم، توصف هذه المسائل وما يترتب عليها من مسائل مؤثرة في الحكم. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما شرح حديث رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة؟ نعم، الرؤيا الصادقة هي جزء من النبوة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 23 سنة، وكان يأتيه الوحي 6 أشهر يعني، فتصدق هذه الرؤيا، فهي بالنسبة للنبوة جزء من 46 جزء من النبوة كما قال العلماء وفسروا الحديث بذلك. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: الصلاة في مسجد قباء بعمرة، هل لا يكون ذلك إلا يوم السبت؟ لا، الأمر عام، يعني من صلى في مسجد قباء سواء كان في يوم السبت أو في غيره، ولكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء سبتا، قيل يأتي يوم السبت وقيل سبتا يعني في الأسبوع مرة، فإذا وافق يوم السبت يكون أفضل عند بعض أهل العلم، ولكن لا يعني أنه لا زيارة إلا في يوم السبت، الزيارة في كل وقت، لكن يتجنب أوقات النهي، لا يزار مسجد قباء ولا غير من المساجد في أوقات النهي. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: نريد منكم التفصيل في مسألة التصوير. التصوير على أقسام: تصوير المنحوت هذا محرم باتفاق العلماء، وهو الذي فيه المضاهاة ورد فيه النصوص، وأن المصور يؤمر بنفخ الروح فيما صور وليس بنافخ. والنوع الثاني هو التصوير بالرسم، وهو ما يقوم به الرسامون من صور، من رسم صور ذوات الأرواح، فهذا إذا محرم لأن فيه مشابهة وفيه مضاهاة. والنوع الثالث التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني أو ما يسمى بالفيديو أو بالكاميرا، هذا وقع فيه خلاف بين العلماء، هل له حكم الصور السابقة وهي تكون مضاهاة أو أنه ليس كذلك؟ قالوا لأن التصوير هذا حبس للظل وليس فيه مضاهاة، يستطيع أن يصور بالكاميرا هذه المتقن وغير المتقن، فاختلف العلماء في ذلك. ولكن من أهل العلم من يقول بدخول هذا التصوير في عموم النهي عن التصوير، وهذا لمن قال بحصر العلة في التحريم بالمضاهاة، لكن أرى أن الأمر قد لا يلزم أن تكون علة التصوير هي المضاهاة فقط، وذلك لما ثبت الآن من ترتب مفاسد كبيرة على التصوير، فلعل المنع من التصوير للمضاهاة ولغيره من المفاسد، وإذا قيل بذلك يكون التصوير ممنوع إلا لمصلحة. ولا شك أن الأحوط في دين المسلم هو أن يتجنب التصوير أو أن يصور أو أن يأذن بتصويره لما في ذلك من براءة الدين، قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل هناك دليل على أنه في آخر الزمان تصبح مكة والمدينة غير آمنة وإنما يعمر بيت المقدس؟ نعم، ورد أن عمار بيت المقدس خراب المدينة، هذا يكون في آخر الزمان، ولكن لا يجوز لأحد أن ينزل ما جاء في أشراط الساعة والفتن في آخر الزمان أن ينزلها على بعض الأزمان كما يحصل من جرأة بعض الناس، كل ما سمعوا بحديث قالوا هذا زمانه، وهذا هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الحال وعن هذه الموقعة وهذه الفتنة، هذا لا يجوز، إنما يرجع في هذا للعلماء. جزاكم الله خير. يقول السائل: كيف يأتي بالعمرة من أتى من دبي بعد أن أدى العمرة عن عمرته ويريد عن نفسه ويريد أن ينوي أن يقوم بالعمرة عن والديه الاثنين؟ سبق التنبيه على أن السنة إذا اعتمر أن لا يخرج ليعتمر من مكة، سواء من التنعيم أو من غيره، سواء كان عن نفسه أو عن غيره، هذه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاقتصار على عمرة واحدة، وإذا جاء مرة ثانية لا بأس أن يعتمر عن من شاء. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم الدف للرجال وما حكم إقامة الأمسيات الشعرية؟ الدف يجوز للنساء في العرس في الوليمة في ليلة الزفاف، ولا يجوز للرجال لا في الأعراس ولا في غيرها. وأما الأمسيات الشعرية إذا كان في هذا الشعر مواعظ وحكم ونصح الناس فهذا الشعر كلام، حسنه حسن وسيئه سيء، وإذا كان غيبه نميمه فتن فإن هذا لا يجوز. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا مرض الإنسان أيهما أفضل، أن يدعو الله بأن يشفيه أم يصبر ولا يدعو بالشفاء؟ يدعو الله أن يشفيه، لأن الإنسان يستبقي نفسه ومهجته في طاعة الله إذا كان الزمن زمن عبادة وليس هناك فتن تمنع من العبادة. جزاكم الله خير. يقول السائل: هناك بعض الناس يقولون إن أول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهل هذا صحيح؟ إذا كان ذلك صحيح فهذا دليل على فضل شيخ الإسلام، وأنه أول من استقرأ هذا التوحيد الذي دلت عليه الأدلة، لكن الصحيح أن شيخ الإسلام مسبوق لهذا، وهذا الاستقراء صحيح سواء كان من شيخ الإسلام أو من غيره.